السلام عليكم. أثناء متابعتك لعناوين الفيديوهات والمقالات هتجد بعضها بيوعدك بحلول شبه سحرية لحل مشاكلك وتحقيق أهدافك، أسرع وسيلة لإنقاص الوزن، أفضل طريقة للمذاكرة، احفظ القرآن كاملا في شهر، أو اربح $1000 من الإنترنت يوميا، وغيرها من العناوين اللي بتوعدك بطرق سهلة مختصرة لتحقيق أهدافك. طبعا أحيانا أثناء بحثنا عن أفكار وأساليب مختلفة تساعدنا في تحقيق أهدافنا بنصادف فعلا بعض الأفكار والأساليب المفيدة والفعالة تختصر علينا بعض الوقت والجهد، لذلك إحنا محتاجين نعرف إزاي نفرق بين الطرق المختصرة المفيدة فعلا وبين الطرق الوهمية والوعود الكاذبة، ومحتاجين نعرف ليه بعض الأساليب والأفكار بتنجح مع بعض الناس وما بتكونش فعالة مع البعض الآخر، والأهم عاوزين نعرف خطر عقلية البحث عن طرق مختصرة لكل هدف من أهدافنا في الحياة. عقلية البحث عن الطرق المختصرة للنجاح مسيطرة على عقول نسبة ليست بالقليلة من الناس. من أمثلة ذلك الطالب اللي بيسوف ويؤجل المذاكرة بحثاً عن طرق أسهل وأسرع للمذاكرة تجنبه مشقة وملل الدراسة، ومتصور إنه هيجد طريقة تعوضه عن كل التأخير والتسويف، وطبعاً كل ما بيتأخر أكتر كل ما بيكون محتاج طريقة أكثر سهولة وسرعة. كذلك الشخص اللي بيبحث عن كسب المال بأساليب سريعة وسهلة ممكن يضيع الكثير من الوقت والجهد في تجربة الكثير من الأساليب الوهمية للكسب من خلال الإنترنت مثلا، أساليب بتوعدك بكسب المال بدون ما تقدم أي قيمة حقيقية مقابل المال ده، ولذلك معظمها بيكون عمليات نصب بتستغل طمع وكسل النفس البشرية. كان ممكن الشخص ده يستغل وقت وجهده في تعلم مهارات تساعده في تقديم قيمة حقيقية يحصل من خلالها على المال، لكن بالنسبة له طريق التعلم طويل وممل، لذلك هيجرب كل طريق مختصر مهما كان واضح انه وهمي ومزيف. قص على ذلك ايضا الناس اللي بيبحثوا عن ادوية او انظمة غذائية غريبة لانقاص وزنهم بسرعة بدلا من تحمل مشقة التعود على اسلوب حياة صحي، وغيرها من الامثلة. عقلية البحث عن الطرق المختصرة للنجاح لها عدة مخاطر وسلبيات، منها انها ممكن تخليك تستهلك الكثير من الوقت والجهد بلا طائل، وكثير من الناس بيدرك بعد ضياع الكثير من الوقت والجهد ان مفيش طريق مختصر لهدفه وانه لازم يسلك الطرق الطبيعية. كمان من السلبيات ان الوصول لهدفك عن طريق مختصر بيحرمك من الخبرة العملية والمعرفية اللي بتكتسبها من الطرق الطبيعية. يعني مثلا الطالب اللي حصل على درجة عالية نتيجة المثابرة والاجتهاد في المذاكرة حتى لو لاحقا نسي المعلومات اللي اتعلمها لعدم اهميتها في الحياة، فهو درب نفسه على تحمل المثابرة وبذل الجهد في سبيل تحقيق اهدافه، والقدرة دي هتساعده لاحقا في حياته وفي سعيه نحو أي هدف، على عكس الطالب اللي حصل على درجة عالية نتيجة ملخصات أو تسريبات أو أي أساليب معينة تنفع مع أنظمة الامتحانات الفاشلة اللي بيسهل التحايل عليها. أيضا اعتقادك بأن هناك طريق مختصر لهدفك هيخليك تحس أن الطرق الطبيعية أصعب وأطول مما هي عليه بالفعل. يعني لو شخص بيعتقد ان في طريقة لحفظ القرآن كله في شهرين، الشخص ده لو وجد خطة معتمدة لحفظ القرآن في 3 سنين مثلا هيعتقد ان 3 سنين دي مدة طويلة جدا وغير مقبولة بالنسبة له، بالرغم من ان فكرة حفظ القرآن في شهرين غير واقعية من الاساس، وممكن يضيع 3 سنين في البحث عن طريقة سريعة للحفظ قبل ما يكتشف انه كان بيخدع نفسه. تقدر تطبق نفس الكلام برضو على الباحثين عن الثراء السريع او انقاص الوزن بسرعة. كمان من السلبيات ان عقلية الطرق المختصرة هتخليك ضحية سهلة للنصب، هيبقى سهل جدا تقع في اغراءات الوعود الكاذبة، من اول اللي بيوعدك ان كتابه او المحاضرة بتاعته لو اشتركت فيها هتغير حياتك تماما، مرورا بالمنتجات اللي بتوعدك بنتائج سحرية في وقت قصير، وحتى اللي بيضحك عليك بعنوان جذاب عشان يزود مشاهدات فيديوهاته او مقالاته. عقلية الطرق المختصرة هي شكل من اشكال الطمع، وزي ما المثل الشعبي بيقول طول ما في طماع فالنصاب بخير. طيب كده عرفنا مخاطر سيطرة عقلية الطرق المختصرة على تفكيرنا، لكن كل كلامنا ده لا ينفي ان هناك بعض الطرق والاساليب اللي ممكن فعلا توفر علينا بعض الوقت والجهد، وانا بفضل تسميتها بالطرق او الاساليب الفعالة بدلا من المختصرة. واحنا هنا على القناة بنحاول نعرض بعض الاساليب اللي بنشوفها فعالة وبتساعدنا على الوصول لاهدافنا. فالسؤال هنا، كيف يمكننا أن نفرق بين الطرق والأساليب المختصرة الوهمية وبين الطرق والأساليب الفعالة؟ في عدة نصائح ممكن تساعدك. أولاً، لا تجعل حماسك يغلب عقلك. في مقولة بتقول إذا كان الأمر يبدو أروع من أن يكون حقيقي فهو غالباً كذلك. يعني بالعقل كده، هل تتصور فعلاً أن في طريقة سهلة لحفظ القرآن كله في شهرين؟ حماسك الزائد ممكن يخليك ضحية سهلة لأي حد عاوز يسرق انتباهك أو وقتك أو فلوسك كمان. قليل من التفكير العقلاني ممكن يجنبك إضاعة الكثير من الوقت سعيا وراء سراب. ثانيا، الطرق الفعالة لا تحتاج أن تكون سرا. لو خدت بالك هتجد أن حياتنا بالفعل فيها حاجات بتختصر علينا الوقت والجهد، زي غسالة الملابس مثلا، أو زي أنك تشتري كتاب أو تشترك في كورس بيعلمك مهارة معينة. ده بشكل ما يعتبر طريق مختصر عن أنك تحاول تتعلم المهارة دي لوحدك بدون أي مساعدة خارجية. لكن زي ما أنت شايف كده، الطرق المختصرة الفعالة دي منتشرة وكل الناس تعرفها، وأي فكرة أو أسلوب جديد هيظهر يكون بيوفر على الناس الوقت والجهد فعلا، سرعان ما هينتشر بين الناس ويصبح هو الأمر المعتاد حتى لو كان مكلف ماديا. فلو لقيت حد بيحاول يبيع لك طريق مختصر على أنه سر لا يعلمه إلا القليل، وإنك لازم تدفع عشان تنضم للقلة اللي عارفة السر ده وبتستخدمه في تحقيق أهدافها، فاعلم أنك غالبا بتتعرض لعملية نصب. ثالثا، تأكد أن الطريق المختصر غير مؤذي ليك أو لغيرك. بعض الطرق اللي بتوعدك بإنقاص الوزن بسرعة بيكون فيها خطر كبير على صحتك. بعض الطرق اللي بتوعدك بالثراء السريع بيكون فيها ضرر عليك وعلى غيرك، زي التسويق الشبكي مثلا. فقبل ما تتقبل أي طريق مختصر، ابحث عن تجارب الآخرين. إنك تتعلم من أخطاء غيرك ده أفضل من إنك تتعلم من أخطائك. السعيد من وعظ بغيره. دول كانوا عدة نصائح سريعة يساعدوك على التفريق بين الطرق الفعالة فعلا وبين الطرق المختصرة الوهمية. لكن هنا في سؤال، انت ممكن تشوف فيديو مثلا عن طريقة او اسلوب فعال وتجد كثير من الناس بتقول ان الاسلوب ده فعلا نجح معاهم وساعدهم، لكن لما تجربه بنفسك لا تحصل على نفس النتيجة اللي غيرك حصل عليها. وممكن العكس، يعني اسلوب انت بتستخدمه وبيجيب معك نتيجة، لكن لما تنصح بيه صديق يقولك جربت ومنفعش. فيا ترى ايه السبب؟ السبب ببساطة هو اختلاف البيئة والقدرات والصفات الشخصية. يعني مثلا نظام إدارة المهام اللي يناسب مبرمج بيشتغل على مكتب بتركيز على مشروع واحد لفترة طويلة، وارد جدا ما يكونش مناسب لربة منزل مهامها متنوعة ومتداخلة وغير متوقعة أحيانا. وعشان كده بإذن الله ناويين نعرض مستقبلا بعض الأساليب العملية اللي ممكن ما تكونش فعالة معايا أنا بشكل شخصي، لكن أنا عارف إنها ممكن تكون فعالة مع آخرين ظروفهم مختلفة عني. حابب أختم فيديو اليوم بنصيحة مهمة جدا. مفيش مشكلة إنك تكون بتبحث من وقت لآخر عن طرق فعالة تختصر عليك الوقت والجهد، لكن ما ينفعش تكون متوقف عن السعي والعمل لحين إيجاد هذه الطرق. ما ينفعش تأجل المذاكرة لحين إيجاد أفضل طريقة للمذاكرة. ما ينفعش تأجل تحسين نظام أكلك لحين إيجاد أفضل نظام صحي، وهكذا. استخدم الطرق والأساليب المعروفة ليك حتى لو لم تكن هي الأفضل، ولو وجدت طرق أفضل أثناء بحثك ابقى استخدمها. لكن التوقف عن السعي انتظارا لمعرفة أفضل الطرق هو في الواقع شكل من أشكال التسويف والمثالية الزائفة اللي هتخليك تندم على الكثير من الوقت والجهد اللي ضاع منك بلا طائل. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.